أبو داود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر شيخنا حفظكم الله، بارك الله فيكم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم، أن يقلب المنهي طاعة لهم. جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته. وقول لا إله إلا الله. نعم يكفي هذه الأبيات. نعم شيخنا تفضل. شيخنا حفظكم الله ورعاكم. قول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه لإحسان إلى يوم الدين. قال ابن عاشر رحمه الله: لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم، أن يقلب المنهي طاعة لهم. جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسلم حكمته. تعرض ابن عاشر في هذه الأبيات لبراهين الواجبات والجائزات والمستحيلات في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال في البيت الأول: لو لم يكونوا صادقين للذي أن يكذب الإله في تصديقه. وتقرير الدليل العقلي من هذا البيت وهو معناه، وهذا التقرير ومعنى هذا البيت، أن قال إن الرسل لو لم يصدقوا لأن كانوا كاذبين للزم كذب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا البيت الأول. وعدل ذلك، وعدل ابن عاشر ذلك، عدل هذا الدليل العقلي في هذا البيت بقوله بعد ذلك: إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. فهذا تعليل، تعليل لزوم كذب الله تعالى لو لم يكن الرسل صادقين. وهذا الدليل هو أن الله صدقهم لإظهار المعجزات على أيديهم، والمعجزات بمنزلة قوله تعالى: صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عني. إذ تصديق الكاذب كذب، والكذب على الله تعالى محال، فخبره تعالى لا يكون إلا صدقا. وقول ابن عاشر في البيت في آخر في هذا البيت: إذ معجزاتهم كقوله وبر، فقوله وبر أي وبر الله في قوله، ومعنى بر صدق. والمعجزات جمع معجزة، اسم الفاعل فعله أعجز، والمعجزة لفظ أطلق على الآية الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أي معجزة أمر خارق للعادة مقارن بدعوى الرسالة. ثم قال رحمه الله: لو انتفى التبليغ أو خانوا حكم أن يطلب المنهي طاعة لهم. معنى البيت: لو انتفى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وصف التبليغ بأن كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه لصار الكتمان طاعة. والكتمان منهي عنه في حقهم أولا وحق من يقوم مقامهم في تبليغ الدين بعدهم من العلماء ثانيا، لأن صاحب العلم ملعون إذا كتم. ثم قال رحمه الله: جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته. أولا، إعراب هذا البيت لما فيه من تركيب ليتضح المعنى بعد الإعراب. فقوله جواز الأعراض مبتدأ، جواز مبتدأ مضاف إلى الأعراض المجرور لأنه مضاف إليه، وعليهم متعلق بالمبتدأ. وقوله حجته مبتدأ ثان مرفوع، وقوله وقوعها خبر المبتدأ الثاني، وقوله بهم جار ومجرور متعلقان بهذا الخبر للمبتدأ الثاني. وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، والرابط لهذه الجملة الخبرية بالمبتدأ الأول هو الضمير في قوله حجته حجته. وقوله تسل حكمته فيه تقديم وتأخير، فتسل خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن أصله تسلي. كما هو مكرر في فن الصرف. وقوله حكمته حكمته مبتدأ مرفوع وهو مضاف، والهاء مضاف إليه في محل جر في محل جر. ومعنى هذا البيت ومراده تقرير الدليل العقلي الصحيح لجواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الدليل هو مشاهدة وقوع هذه الأعراض منهم، فقد شوهد مرضهم وجوعهم وعذية الناس المدعوين لهم إلى حد القتل، كما قال تعالى جل شأنه في محكم التنزيل: وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقوله تسل حكمته يعني أن حكمة جواز هذه الأعراض كالمرض والجوع والأذية وما إلى ذلك، حكمة هذه الأعراض أن يتسلوا، أي أن يتسل الرسل عن الدنيا أو في الدنيا، وأن يجدوا يتسلوا في الدنيا ومعنى التسلي وجود راحة على الدنيا، أي يرون في هذا هذه الأعراض التي هي ابتداءات لهم يتسلون بها ولا يتضجرون ولا يتكرهون هذه الأعراض عند وقوعها. نعم قد يكرهون عادية الناس إلا أنهم يتربونه أي يتحملونه تحملا كأنهم يتسلون به. هذا هو هذا المراد من قوله من قول ابن عاشر تسلم حكمته. وفي هذه الأعراض أيضا عبرة للمسلم، أي جواز هذه الأعراض في الرسل عبرة للمسلم يدرك بهذه العبرة خسة الدنيا ودناءتها، كما قال بعضهم أعاف دنيا تسمى من دناءتها دنيا وإلا فمن مكروهها الداني. فهؤلاء الرسل الكرام أودوا في هذه الدنيا بسبب دعوتهم إلى الله، فهم في دار الدنيا دار العمل، وأعمالهم وهو الرسالة القيام بالرسالة إذا تعبوا أو أودوا في سبيل تحمل الرسالة فإنهم بهذا يتسلون. لكن المسلم يجد أن في هذا عبرة، لأنه يقول إن الدنيا لولا ما فيه من خس من ناحية أخرى لما أوذي الرسل. لكن هذا أذيته وما إلى ذلك من هذه الأعراض دليل أو مفيد لخسة الدنيا ودناءتها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي فقال حديث هذا حديث حسن غريب، والحديث له شواهد. وبهذا يعرف المسلم بهذه الأعراف وما إلى ذلك يعرف المسلم هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليه، فيجتهد في طاعة الله ويدرك أن أحسن الشيء في الحياة بل علة الحياة أو علة وجوده في الدنيا هي عبادة الله التي خلقه الله لأجلها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدنيا وإن كانت دنيئة أو فيها دناءة لكنها مزرعة الآخرة، المسلم ينظر إليها من هذه الناحية ويجتهد ويعمل ولا يترك العمل، ويعمر الدنيا بما يرضي الله جل جلاله على من في عبادة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا شيخنا بارك الله فيكم. ممكن نكمل الثلاث أبيات الباقية في الباب أو نكتفي؟ أيوه. بقي ثلاث أبيات. نعم في الباب. نعم نعم. قال الشيخ: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله تجمع كل هذه المعاني، كانت لدى علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تفوز بالذخر. نعم صحيح. قوله رحمه الله: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله تجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، والأفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمر تزكي بالذكر. قوله وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، لما فرغ ابن عاش من ذكر ما يجب المكلف مع يجب المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام، على سبيل التفصيل كمل ذلك ببيان اندراج جميع ذلك تحت كلمة الشهادة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ابن عاشر يحصل العلم لعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالا كما تقدم تفصيل، وكلمة الشهادة إجمال. فإذا ذكر أو عرف المسلم كلمة الشهادة أو الطالب كلمة الشهادة هذه واستعرضها بعد هذه العدلة الإيمانية المفسرة، أدرك شرف هذه الكلمة، أي كلمة شرف كلمة التوحيد، وما أنطوي هذه الكلمة الشريفة عليه والمحاسن. فقوله لا إله إلا الله أي لا معبود، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، وقوله محمد أرسله الإله أي الرسول، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من الرسل، بل هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم، فهو رسوله، فقد أرسله الله. والإيمان برسالة محمد منوط بالإيمان بالله، فهما متلازمان، لكنك تبدأ بالإيمان بالله ثم تأتي بعده إلى الإيمان بالرسول، فيقترنان الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، يقترنان ولا يفترقان. وقوله يجمع كل هذه المعاني تقدمت، المعاني الإيمانية المتقدمة المفصلة تجمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجمع كل هذه المعاني. ولجمع كلمة التوحيد أو ولجمع كلمة التوحيد لهذه المعاني، كانت هذه الكلمة التوحيدية لأجل ذلك الجمع علامة الإيمان. أي لو ذكر المسلم، لو ذكر كافر الذي لم يسلم، لو ذكر، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إجمالا، فهذه الكلمة فيها إجمال ثم تقدم التفصيل. فإذا قال الكافر هذا فإنه بهذا يدخل في الإسلام، فهي علامة الإيمان، فهي أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علامة الإيمان، دليل على أن قائله أو على أن قائلها مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأساس من الشهادة تنبني بقية الشرائع في هذا الدين الحنيف. ثم قال وقول ابن عاشر وهي أصل الوجوه الذكر، أي أن قول لا إله إلا الله محمد رسول محمد رسول الله أفضل وجوه الذكر. والذكر لفظة عامة، وهو أن تذكر الله أو ذكر الله بالقلب وباللسان وبالجوارح، أو بالقلب فقط أو باللسان فقط أو بالجوارح بفعل الطاعات. فالذكر عموما أفضل وجوهه هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبذلك قال ابن عاشر وهي أفضل وجوه الذكر، وإذا علمت بأنه أو بأنها أفضل الذكر فاشغل بها تشغل بالشهادة أن لا إله إلا الله، أو تشغل نفسك بعلامة الإيمان التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشغل بها العمرة، أي اشغل بها عمرك، اشغل بها حياتك، لا تنفك عن ذكري عن هذا الذكر، لا تنفك عن هذا الذكر، لا تنفك عن هذا الذكر في عمرك. تفوز إذا فعلت هذا، تفوز بالذخر، أي تفوز بالثواب الذي يدخره الله لك يوم القيامة، فتجده أمامك وهو ثواب عظيم جدا، لأنه ثواب علامة الإيمان، تلك العلامة التي تتبعه بقية الأعمال في الإسلام، ولا يمكن أن يثبت لك ثواب لبقية الأعمال إلا إذا ثبتت لك هذه العلامة، ثبتت لك علامة الإيمان وعملت بها، وبعد ذلك تثبت لك بقية الثواب من الأعمال التابعة لهذا الذكر العظيم وهي علامة الإيمان. نعم شيخنا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. شيخنا الإخوة يودون يعني يطلبون منكم طلب، يعني رغم أننا أكثرنا عليكم شيخنا. يا حرج. شيخنا حفظكم الله، الإخوة يعني بعضهم يأتي من أماكن بعيدة يستمع لكلمتكم، يعني والصلاة الظهر يعني بين الصلاة وبين التوقيت يعني مدة ثلث ساعة، يعني هم يعني يتأخرون في المجيء يعني بسبب طول الطريق، فيطلبون لو تمدنون الوقت إلى الساعة إلى بعد هذا التوقيت بنصف ساعة لنبدأ مع الرابعة والنصف. أيوة نبدأ من الرابعة والنصف. نعم ممكن شيخنا؟ لا بس محاضر. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يعني شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله. ممكن شيخنا سؤال أو سؤالين؟ نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا سائل يقول: معلوم أن العلماء اختلفوا في رؤية هلال رمضان، هل تكون موحدة أم لكل بلد رؤيته إلى غير ذلك من الأقوال؟ فعلى قول من يقول بتوحيد الرؤية، هل يسحب هذا القول على جميع أشهر السنة أم يختص برمضان؟ أولا توحيد الرؤية هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الرؤية لو اتفقت هذه الدول الإسلامية وتواصلوا فيما بينهم وتواصلوا ووحدوا الرؤية، كان هذا هو الخير وهذا هو الراجع إن شاء الله. فعلى هذا سريان هذا التوحيد كذلك يكون في بقية الأشهر، لكن تطبيقه في شهر رمضان وشهر شوال أو شهر رمضان مثلا، شهر رمضان سريان في هذا يكون آكد على كل حال، لأن فكونه يسري في غير رمضان أولى من باب أولى وأحرى، فلا يكون خاصا برمضان فقط، لكن لما كان رمضان يتعلق بثبوت شهر أمور أخرى وهكذا كبيرة جدا، فتأكد وقوع التوحيد فيه لو أمكن، لو فعله المسلمون في الأرض على أنحاء الأرض لكان حسنا. إذا فهو لا يتحد برمضان فقط لأن العدة واحدة. نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول يعني أنا أخذ بقول بعض العلماء بأن النقاب مستحب، وأنا أعيش مع أمي وزوجها، فهل لي أن آمر زوجتي بتغطية وجهها عن الأجانب باستثناء زوج أمي، نظرا لأننا نعيش في بيت واحد وأمي تصر على هذا؟ يعني هو يعيش مع هذا السؤال شيخنا، هو يعيش مع أمه وزوجها وزوجها زوج الأم. نعم معناه أمه تزوجت من رجل آخر. نعم تزوجت من زوج آخر. أيوة نعم. يعني شيخنا هو يسأل هل يمكن، هو يأخذ بقول من يقول باستحباب النقاب، فهل يمكن أن يأمر زوجته بتغطية وجهها عن الأجانب باستثناء زوج أمه، نظرا لعيشهم في بيت واحد ولإصرار أمه على هذا الأمر؟ ألا تغطي وجهها. والله هو على كل حال خط سهل في هذا، لأنه إذا كان يعيش مع أمه وزوجها في مكان واحد أو في بيت واحد، فإذا تعذر أو عثر عليه أن يغطي جميع وأن تغطي زوجته جميع وجهها، تعثر لأن بسبب الاختلاط بسبب التطوات والتداخل فيما بينهم، فإذا تعثر فيكون أسهل أو لا بأس من أن تنتقد فقط أباب هذا الزوج الأم. نعم بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم، نسأل الله يسدد خطاكم شيخنا ويحفظكم على الإسلام والسنة، واسمحوا لنا جزاكم الله خيرا على كثرة الطلبات. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.